الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في تفسير الآية وفوائدها ذلك الأصناف السبعة المذكورة المتقدمة، متاع الحياة الدنيا ما يتنعم به أهلها ثم يذهب ويفنى، وسمي الدنيا لدنو مرتبتها بالنسبة للآخرة، والله عنده حسن المآب أي المرجع الحسن الدائم في الآخرة وهو الجنة. وفي الآية حكمة الله تعالى في ابتلاء الناس، فيزين لهم حب الشهوات في قلوبهم ابتلاء لهم، ولولا هذا لا تقوم الحجة، ولا يتبين للناس من يستجيب ويطيع ممن يأبى ويعصي. وفيها أن هذه السبعة المذكورة في الآية ليست مذمومة بإطلاق، وإنما بحسب ما استعملت فيه وبحسب موقعها من القلب. وفي الآية تقديم الأشد في الأشد من الفتنة، وفيها أن المال تقديم الأشد في الأشد من الفتنة في الذكر، يعني أنه ذكرها مرتبة بحسب الأشد في الأشد. وفيها أن المال كلما كثر ازدادت الفتنة به، كلما كثر ازدادت الفتنة به. ما يحتاج كل مرة ها؟ طيب هذه سقطت يمكن. طيب وفيها أن الذهب والفضة شد خطرا من بقية الأموال. وفيها أن المال كلما كثر ازدادت الفتنة به. وفيها أن الخيل أعظم المركوبات من الدواب صخرا، لا سيما إذا كانت معلمة مزينة. وفيها أن من الناس من يفتن بالزراعة فيصده ذلك عن طاعة الله. وفيها تزهيد النفوس عن التعلق بهذه الأصناف السبعة والحث على استعمالها في طاعة الله. وفيها تنقيص شأن هذه الدنيا ومقارنتها بالنسبة للآخرة حتى لا تتعلق بمتاعها القلوب وحقارتها. وفيها أنه ينبغي أن تكون محبة الله في القلب مقدمة على هذه الشهوات. وفيها ابتغاء النية الحسنة في استعمال هذه الأشياء. وفيها ذم الافتخار بالبنين، وأنه ينبغي الحرص على أن يكون عونا في طاعة الله. وفيها التنبيه على أن نعيم الدنيا لابد أن يحرم الإنسان منه، ما في له، لابد أن يحرم الإنسان منه، إما بعدم حصوله أو بفنائه ونقصه أو بمفارقته. طيب لابد أن يحرم الإنسان منه إما بعدم حصوله أو بفنائه ونقصه أو بمفارقة صاحبه له أو بمفارقة صاحبه له. وفيها تهذيب النفوس ومجاهدتها في عدم التعلق بهذه الشهوات، وأنه مهما كان متاع الدنيا مزينا في القلوب جميلا في الأعين مرغوبا إلى النفوس فإنه لا يجوز أن يصد عن ذكر الله. وفيها أنه ليس هناك دار ثالثة غير الدنيا والآخرة، والقبر أول منازل الآخرة. وفيها تنبيه راكبي الخيول لعدم الاختيال والكبر عند ركوبها. وفيها تنبيه راكبي الخيول، وفيها تحذير، وفيها تحذير راكبي الخيل، الخيل من الاختيال. حمك الله. وفيها تحذير راكبي الخيل من الاختيال والكبر عند ركوبها. طيب باقي شيء في الفوائد؟ إيش؟ زين للناس ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن معه. طيب وفي الآية مواساة الفقراء الذين لا يملكون هذه الشهوات أو أكثرها، طيب وين المواساة؟ وين المواساة؟ كيف الآية تواسي الفقراء؟ لأنه قال ذلك متاع الحياة الدنيا، فقال يعني كأنه يزهد يقول لهم لا تحزنوا إذا فاتتكم هذه لا تحزنوا عليها، لأنها كل متاع، لأنها من متاع الدنيا والدنيا ثانية فلا تحزنوا عليها. سبال تقييد لأنه لو قيل هل في الآخرة هل في الجنة متاع ولا ما ورد؟ الحين في الدنيا قال يتمتعون ويأكلون واستمتعوا بخلاقكم وكما استمتع الذين، فالآن هل في الجنة لفظ المتاع متع استمتاع أو متعة أو فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن في الدنيا على النساء فمتعوهن وسرحوهن. لا نبغى نص، يعني نبغى نص هل في ورد في الجنة متاع، أنها متاع أو فيها متاع أو فيها استمتاع أو أن أهلها يستمتعون. لا كلمة متاع هل ورد في الجنة؟ الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. يعني هل لفظة متاع خاصة بالدنيا؟ هذا السؤال. أو إن في الجنة متاع يستمتع أو يستمتعون أو يمتعون. ففي الدنيا فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فإذا ما في، يعني إذا كان هذه اللفظة ممكن، وإلا لا بد نكون قيد نقول لأن، يعني وفي الآية مواساة الفقراء الذين لا يملكون هذه الشهوات أو أكثرها، لأن متاع الدنيا قليل، يعني نقيدها بالدنيا. على أي حال هو جاي الآية متاع، لأن متاع الدنيا قليل، هو قالوا متاع الدنيا قليل والآخرة، قال ومتاع الآخرة. بس لأن هل هو هكذا ولا لأنه قال متاع الدنيا قليل؟ يعني لو قلت هذه متاع الآخرة كثير، متاع الدنيا قليل، ولا كلمة متاع تعني مباشرة؟ طيب إيه، واستمتعتم بها، أذهبتم طيباتكم في عهدكم الدنيا واستمتعتم بها، فكل الآن متاع واستمتع ويستمتع كله في الدنيا، فنريد نص، هل في شيء في الجنة؟ وينه؟ يعني نبغى نص على هذا، كل الآن متاع استمتع، الألفاظ هذه اللي مرت معنا كلها في الدنيا، الآيات يعني هي جديرة بالتأمل المسألة، إنه هل يعني كلمة هذه خاصة بالدنيا؟ كلمة متاع واستمتع يستمتعوا، متعنا متعناهم لو ما متعتنا به يا رسول الله، أنه دعا له بالشهادة، دعا أن يغفر الله له، النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لشخص أن يغفر الله له يعني أجله قريب، قالوا لولا متعتنا به يا رسول الله. يقول هنا متع متوعا ارتفع، وترجل وبلغ الغاية، ومتع بالشيء متعا ومتعة ذهب به، والماتع الجيد من كل شيء والفاضل المرتفع، والمتاع المنفعة والسلعة وما تمتعت به من الحوائج، والجمع أمتعة، لو تغفلون عن أمتعتكم وأسلحتكم. طيب، و وما يتبلغ به من الزاد، وأمتعه الله بكذا أبقاه وأنشأه إلى أن ينتهي شبابه وتمتع واستمتع ومتع بماله، نعم، وأمتعه بماله تمتع كاستمتع، أمتعه بماله تمتع كاستمتع، والتمتيع التطويل والتعمير. طيب، وغيره ايش اول الكلام اولها؟ طيب ليش ما نخليها في فوائد قوله تعالى قل او نبئكم بخير من ذلك؟ ورضوان من الله، يعني ندخل فيه. طيب، غيره؟ أيوة. قلنا ذلك متاع الحياة الدنيا، أي ما يمتع، ما يتمتع به فيها ثم يذهب ولا يبقى، وهذا منه تجهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة. روى ابن ماجه وغيره عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا متاع، وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة. شوف، إنما الدنيا متاع، يعني إذا كانت كلمة متاع في اللغة تعني إنه ما يستمر، فما يصلح تقول متاع الجنة مثلا. إذا كانت كلمة متاع نفسها تعني إنه مؤقت، هذه كلمة تعني أن الشيء المؤقت، المتاع الشيء المؤقت، خلاص إذا ما في الجنة متاع، هذا ما يصلح تقول جنة متاع الجنة. لكن إذا كان ما هو بالضرورة تعني الشيء المؤقت، وإنما ما يستمتع مثلا ما يستمتع به، ممكن يكون هنا وهنا. مثلا أنت تقول لذة الدنيا ولذة الجنة، لذة الآخرة لذة الجنة، كلمة لذة مستعملة هنا وهنا، وتلذ الأعين فيه الجنة لذة. إيش تقول؟ لما يسهل على العبد ترك الدنيا وكل الشهوات؟ قال بتشاغله بما أمر به. بما يسهل على العبد ترك الدنيا والشهوات؟ قال بتشاغله بما أمر به، يعني بانشغاله بما أمره الله به من طاعته وذكره.